بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال التاسع من مصر، تقول السائلة: هل يجوز فسخ عقد الإيجار بسبب إخلال المستأجر ببنود العقد، ويوجد في العقد شرط جزائي على من يخل به والمستأجر لا يريد أن يدفع، فهل يجوز للمالك أن يأخذ الآلات التي تحت يده ويمتلكها المستأجر؟ أولا، الإيجار عقد على منفعة، فهي شبيهة بالبيع من ناحية، إلا أن البيع يكون عقد على العين والإيجار عقد على المنفعة. وفي الحديث الصحيح: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا أخل المستأجر بالعقد فللمالك فسخه، وإن تجاوز عنه لما يرى من عسره فله الأجر إن شاء الله تعالى. وأما ما ذكرته من البند الجزائي فهذا خطأ، نعم، فهذا الشرط فاسد، نعم. لكن إذا كان المستأجر أتلف أشياء في مدة عقده فإنه ملزم بإصلاحها، نعم.